الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا معهم يا رب العالمين. وبعد، فإكمالا لقصة سيدنا سلمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نتعرف على الكرامة التي تثبت في الواقع مع المعجزة، معجزة للنبي والكرامة للولي. سيدنا سلمان بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، المسلمون في هذا العام في شدة، لأنهم كانوا في السنة الأولى من الهجرة، فانتظر واصبر. فصبر سلمان حتى جاء العام التالي، وكانت موقعة بدر في العام التالي، وانتصر المسلمون وفرحوا بانتصارهم، وأفاء الله عليهم من نعمه، فصاروا في العام التالي يعني في الثاني من الهجرة يستطيعون أن يساعدوا من كان على مثل سلمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا سلمان: يا سلمان، كاتب صاحبك. ومعنى كاتبه يعني سله التحرير، يعني أن يحررك من العبودية، يعتقه، ولكن في مقابل، وهذه تسمى الكتابة، يعني هو يكتب لك صكا على أن يأخذ منك في مقابل حريتك كذا وكذا. فذهب سيدنا سلمان وقال لصاحبه اليهودي: أنا أريد الحرية، وخذ ما تشاء. بطبيعة الحال لم يتركه، إنما قال: أنت تذهب إلى محمد ولك ولك كذا، إذا محمد هو الذي يدفعك إلى هذا. ثم قال له: على كل حال، أنا لن أحررك إلا إذا دفعت لي 300 نخلة تزرعها، وإذا غابت واحدة فعليك. قال: قبلت. قال: وماذا؟ هل من شيء بعد؟ قال: نعم، تعطيني 40 أوقية من الذهب. هذا صعب، لو قال له 5 أوقيات أو 10 فالأمر يكون سهلا، لكن 40 أوقية هذا. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد حدث من سيدي سلمان، من سيدي أنه قال كذا وكذا. قال: يا سلمان، لا تخف من شيء، ودعها لله. وهذه حقيقة، لأن الأمر كله لله. المولى عز وجل يقول: قل إن الأمر كله لله، كله. وهذا توكيد، لأنه لو قال قل إن الأمر لله، يعني يأتي واحد يقول يعني الأمر في أكثره، وهناك بعض الأمر لغير الله. لكن حينما يقول قل إن الأمر كله، إذن ليس لأحد من شيء أبدا، وإنما الأمر كله بكامله بأجزائه وما له وما عليه لله وحده لا شريك له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أعينوا صاحبكم سلمان. وعلم قال سيدنا سلمان في حديثه هو قال فكنت أرى الواحد يحمل من النخلات العشرة، وهذا يأتي بالعشرين، وهذا بالثلاثين، حتى تمت الثلاثمائة، يعني تم العدد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان قل لصاحبك إن النخلة قد تم عدده، نحن نريد أن نوزعه على أرضك. فقال الرجل إذا محمد هو الذي يعني فعل هذا، ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومعهم سلمان إلى الأرض. قال سيدنا سلمان فقمنا على زراعة النخل لسيدي تحت إشراف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما غابت منها واحدة. فما غابت منها إيه؟ المشرف من؟ وإذا كان المشرف له دراية وكانت فيه البركة لرأينا كل شيء على ما يرام، والبركة كلها في رسول الله ومن رسول الله إلى كل العباد في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك سيدنا سلمان يقول فما غابت منها واحدة، يعني 300 نخلة زرعت بأيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بإشراف رسول الله، ولذلك ما غابت منها واحدة. طيب موضوع النخل انتهى، الأمر فيه يعني تم الحمد لله، الذهب. قال سيدنا سلمان وكان أمر الذهب شديدا، من أين نأتي بأربعين أوقية؟ قال فبدأ الصحابة يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم قطع من الذهب، يعني من حلي نسائهم، من أي باب. قال فاجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذهب قليل، قال سيدنا سلمان حتى كان كالبيضة، يعني جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده فكان على قدر البيضة، يعني أوقيتان، ثلاث أوقيات. ولكن إذا أراد الله أمرا إنما يقول للشيء كن فيكون. ولذلك لما أراد الله أن يدفع عنه هذا الإصر وتمت المدة التي له عند سيده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان؟ قال نعم. قال تعالى، ثم دعا بطبق ووضع فيه الذهب بعد أن كسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم وضعه في الطبق وغطاه، وقال يا سلمان خذ معك فلان وفلان وفلان، واجعل الطبق على ما هو عليه من غطاء، يعني اجعل الطبق مسطورا. ثم قال له واذهب إلى من يزن وهات سيدك ليتسلم ما له من الذهب، وخذ من الذهب من تحت الغطاء وزن، يعني يكون الذهب في الطبق ولكن إيه؟ مغطى مستور. ولذلك النعمة المستورة تراها مستورة على الدوام، وترى فيها البركة على مدى الأيام، والأمر المستور لا يكشفه الله عز وجل، لكن إذا كشفت الغطاء فاعلم بأنك كشفت عن نفسك، فينتهي الشيء ولا بركة فيه. ولذلك ذهب سيدنا سلمان ومعه الشهود وأتوا بالرول اليهودي ليتسلم الذهب. قال فكنا نأخذ من تحت الغطاء ونزن له، يعني مثلا خمسا خمسا، حتى وزن له 40 أوقية وبقي شيء من ذهب رسول الله. يا سلام، أنا قرأت هذا برواية سيدنا سلمان نفسه. سيدنا سلمان بعد أن أعطاه ذهبه وهم يحبون الدنيا، اليهود يحبون الدنيا وحتى المسيحيون، لكن اليهود أكثر، يحبون الدنيا بما فيها من مال وما فيها من ذهب وفضة ونساء وثراء، ولذلك يريدون أن يحتلوا العالم. وعندهم عقيدة يقولون عنها: نحن شعب الله المختار. ولو أنك حذفت النقطة لكان الأمر على ما هم عليه، شعب الله المحتار. صحيح، هم يعيشون في حيرة لا يجدون لهم مكانا يرتكزون فيه، وعلى رأي شيخنا الشعراوي: لو اجتمعوا في مكان والتقوا جميعا في مكان لضربوا ضربة قاضية، وهذا في نهاية الدنيا إن شاء الله. سيدنا سلمان بعد أن حرر عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بين يديه، حتى إنه بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وعاش في المدينة في أيام سيدنا عمر، جعله سيدنا عمر أميرا على بلاد فارس التي هو منها، لأنه هو الذي يعرف أرضه ويعرف شعبه ويعرف عاداتهم. هم أسلموا ودخلوا في الإسلام، هذا صحيح، ولكن من الذي يعرف عاداتهم؟ من كان منهم، وهو سيدنا سلمان. ولذلك ذهب إليهم، ولكنه جاءهم وهو متواضع يلبس كما يلبس الفقير منهم، ويعيش بينهم كأفقر الناس بين عباد الله عنده. أنه ما أراد الدنيا وإنما أراد الآخرة، وهذا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فأخذ الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.